بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا عنا خيرا وجزع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على صحبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتخبئ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم أخيه، صوم المسلم. قال صنعاني رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجحوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبه بكسر الخاء المعجمة، وأما في الجمعة وغيرها فبضمها أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كفأت الإناء وكفأته قلبته. متفق عليه. يعني قوله: أما في الجمعة وغيرها فبضمه القلب. خطبة، لا يخطب على خطبة، يعني خطبة النساء قال خطبة، وخطبة الجمعة وخطبة العيدين وخطبة الاستسقاء قال خطبة. هذا الفرق. قال: متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم المسلم. قال رحمه الله: اشتمل الحديث على مسائل منهي عنها. الأولى: نهي عن بيع الحاضر للباد وقد تقدم. الثانية: ما يقيده قوله لكنه يفيده، وحتى أن لكن الصواب كذلك. الثانية: ما يفيده قوله ولا تناجشوا، وهو معطوف على قوله نهى، لأن معناه لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. وتقدم الكلام عليه قريبا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النج. يعني تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد الذي قبله، أنه حتى لا يكون له سمسارا أيضا، فإن ذلك يضر بالسلع ويضر بأهلها. والنجش هو أن يزيد في ثمن سلعة لا يريد شراءها، وإنما تغريرا بالمشترين وضررا به وخديعة له. قال الثالثة: قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يروى برفع المضارع على أن لا ناهية، وبجزمه على أنها ناهية، فإثبات الياء يقوي الأول. وعلى يقوي أنها نافية، لأنها لو كانت ناهية لقال ولا يبيع، فلما أثبتت الياء صارت نافية تضمنت النهي. قال: وعلى الثاني فبأنه عمل المجزوم معاملة غير المجزوم فتركت الياء. وفي رواية بحذفها فلا إشكال. وصورة البيع على البيع أن يقول، يعني في رواية ولا يبيع، هذا جائز ما بلا إشكال. وصورة البيع على البيع أن يقول إذا وقع البيع بالخيار فيأتي بمدة الخيار رجل فيقول للمشتري: اشتخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه أو أحسن منه. وكذا الشراء على الشراء هو أن يقول للبائع في مدة الخيار: أسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن. يعني لو أنه قال اشترى شخص هذا القلم بمئة، وقال له لك مدة يوم أو يومين خيار، أو اتكلم وكذا خيار، فجاء أحد وقال افسخ هذا البيع وأنا يعني أبيعك مثله ب90 أو أحسن منه ب100، هذا يكون قد باع على بيع أخي. وإذا اشترى أحد من هذا القلم ب100 ثم جاء المشتري وقال في الصورة الثانية أنا أبيعك مثل هذا القلم ب100، ماذا أشتريه منك ب110، فهذا اشترى على شراء أخي. لو فسخت هذا البيع منه ما دام بينكم خيار فأنا أزيدك في ثمنه 110، هو يستحق منه أزيدك 10، كما أنه اشترى منك ب100 أزيدك 10، هذا اشترى على شراء أخي. هذا معنى لا يبيع على بيع أخي ولا يشتري على شراء أخي، معنى متفق عليه، كله محرم هذا أو هذا، لأنه يسبب الضغائن والإحقاد، ولأنه أيضا ظلم يعتبر تغريد، فإن البائع ربما إذا غرر به أنه سيزاد في سلعته ربما فسخ البيع وحرم المشتري من السلعة. وما قصة خزيمة، حديث خزيمة يعني إلا من هذا الباب، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي وكان الثمن في الذمة سيعطيه عند الوصول، فجاء رجل فبايعه، إما أنه لم يدري بالبيع وإما أنه لم يعرف الحكم، فلما زاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إما تشتري وإلا فلم أبيعك، قال لم أبيعك الفرس، كأنه ما عرف الحكم في ذلك والله أعلم، فقال بل شبر اشتريت منك، قال من يشهد لك؟ فشهد خزيمة ثابت، شاهد أن هذه الزيادة من أسباب حرمان المشتري من السلعة، ففيه ضرر عليه الزيادة في ثمنه في مدة الخيار، لأنه له خيار والخيار منعقد بين البائع والمشتري. ثمرة الخيار على في حق المشتري فقط، أما في حق البائع فمثلا يقول بيني وبينك خيار، إن شئت أنفذت البيع، هذا ما فينا ما يصلح، خيار لحق المشتري فقط، لكن هذا إنما صورة في حق ولا يشتري على شراء أخي. فإن كان شيخ من البائع هو يقول لك إن وجدت بالسوق بأقل من هذا قطع اليد فيه كذا أو بسعر السوق أو اليد كذا، يعني أنا بعتك بهذا السعر وإن وجدته فلك علي نقصان لا بأس. قال رحمه الله تعالى وصورة قال فيقول المشتري افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه أو أحسن منه، وكذا الشراء على الشراء، وأن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر من هذا الثمن. وصورة السوم على السوم أن يكون قد اتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، فيقول للبائع أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها وأن فاعلها عاصم. طيب الفرق الآن بين البيع على بيع أخي والسوم على سوم أخي، البيع على بيع أخي قد تم البيع وبقي يعني فقط الخيار بينهما، إما أنه دفع الثمن وإما أنه بقي الثمن في الذمة، ما معه للخيار يربطه للخيار. أما السوم على سوم أخيه فإنه لم يكن قد دفع الثمن ولم يكن أيضا قد يعني انعقد البيع، وإنما حصل التواطؤ على هذه القيمة، فهو بس إليه ببعض الكلام على أنه سيزيد، لا تبع بها سأزيدك عليه، بعد أن اتفق مع الأول ورغب في الثمن وذاك رغب في الشراء، هذا لا يجوز، ما زال الاتفاق بين البائع والمشتري على هذا. الصورة الثالثة الآتية هو أنه لم يكن قد رضي بهذا الثمن ولا يزال يطلب المزيد في سلعته، فهذا بيع من يزيد من أتى زاد ومن أتى زاد هو يطلب المزيد في سلعته، لم يكن تواطى مع أحد على قيمة ولو لم يأخذها، بيع من يزيد من جائز بالإجماع. وفي الصورتين الأوليين محرمتان بالإجماع. قال: وأما بيع المزايدة فهو البيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه، فقد بوب البخاري رحمه الله باب بيع المزايدة، وورد في ذلك صريحا ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن واللفظ للترمذي. وقال حسن عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم باع حلسا وقبحا، وقال: من يشتري هذا. قد جاء قعبا وفلسا، هذا ما ربنا في تحقيق إصلاح المجتمع بهذا المال، قدح وقال قعب بنحل، قال قدح قدح معلوم يشرب فيه، وقال قعب رواية نظيره في المعنى يشرب فيه. وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذه بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. يعني كأنه كان رجلا كان يسأل فلم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا قدحا وحلسا، حلس يجلس عليه وقدح يشرب فيه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بكذا؟ فقال: أنا أشتريه بدرهم. فقال: من أشتريه بدرهمين؟ فباعه له بدرهمين واشترى له فأسا، قال: اذهب فاحتطب، فاحتطب وكسب، يعني استفاد مالا من ذلك. الحديث لم يثبت وعل بجهالة أبي بكر الحنفي، والإمام البخاري يقول لا يصح، وهو لا يصح نعم، لكن العمل على ليس عليه يعني على صحته، وإنما على عمومات أدلة في الباب، في أن بيع من يزيد هو عمل المسلمين من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله. قال رحمه الله: وقال ابن فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال ابن عبد البر: إنه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقا. وقيل إنه يكره، استدل لقائله بحديث عن سفيان وهب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، لكنه عن ابن لهيعة وهو ضعيف. فلا نهي يثبت ولا بيع المزايدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، يعني ماذا؟ أنه باع القدح والحلس، وإنما هذا عمل المسلمين لأدلة كثيرة إجماع. قال الرابعة: قوله ولا يخطب على خطبة أخيه زاد مسلم إلا أن يأذن له. وفي رواية يعني فيها عدة صور، من تلك الصور أنه يأذن له، ينكل عن النكاح، ما يريد النكاح، يقول أنت تريد تخطبها أخطبها، أنا ما لي رغبة، أو ما اتفقنا أو شيء من ذلك، هذا يجوز له ليس بآهل. الصورة الثانية أنهم يرفضون أولياء المرأة، هو ما يأذن، هو ما يأذن ولكن هم يرفضونه، فإذا رفضوه وتؤكد من ذلك له أن يخطب. الصورة الثالثة أنه ما يأذن وله رفضوه، لكنه يعني في هذه الحالة ما علم هذا الخاطب أنه مخطوبة، أنه امرأة مخطوبة لشخص، ما يأثر، ربما تأخذ لنا سنوات جاهل بالحكم، لو علم لما فعل. في هذه الحالات إما أنه لم أنه أذن له، أو أنه ترافع بنفسه ارتفع عن النكاح ولو لم يأذن له، أو أن الخاطب لم يعلم، أو أنهم رفضوه، لا يحصل إثم، وإنما الإثم فيما إذا كان خاطبا وذاك يأتي يخطب على خطبته ويعني ماذا ويخبب أولياءها ويخبب المخطوبة على خاطبها ثم يتزوجها، وهذا الزواج لا بركة فيه. وإن صح العقد وصح الزواج مع الإثم الحاصل فإنه أسس على غير التقوى من أول يوم، وهو ظلم، يعتبر من نوع الظلم. الأزهر رحمه الله قد أجمع والنهي يدل على تحريم ذلك، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك إذا كان قد صرح بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. فإن تزوج والحال هذا عفى اتفاقا وصح عند الجمهور. وقال داود يفسخ النكاح ونعم ما قال، وهو رواية عن مالك. ما الذي يذر قول الجمهور مسألة يفسخ فيه نظر؟ يعني يصح مع الإثم ومع الظلم ومع عدم البركة في مثل ذلك النفاع الذي أسس على غير التقوى من أول يوم، يصح، لأن ما هناك من مبطلاته ما أسس من مبطلاته. أنه يذهب يكلم للمرأة، وآخر أيضا سمع أن فلان ذهب ويذهب أيضا ولم يرد له المرأة، فقال فلان فلان. تقصد أنه الأول ما قد وافقوا معه ولا المرأة ولا قد رأى، إنما خطأ، والآخر يذهب لكن ما حصلت موافقة من أوليائه ولا منها. لا ما إذا ما لم يوافق ولا هم يخطأ، ما يكون من خطبة لا أبدا. هي داخلة في الأربع الصور التي ذكرنا، قد يقول مثلا ذاك يخطب وذاك قد يكون صاحب مال أو جاه أو علم ما لم يوافق مع الأول فللثاني أن يخطب. ما لم توافق المرأة يعني لا سيما هي شأنها، أو يعني ماذا يعني يكون هو قد تنازل أو قد أذن له، ولو لم يأذن له وتنازل يجوز تنازل ولو لم يأذن له، لأن في فرق بين أن يتنازل ويقول له أخطب إن شئت، وبين أن يتنازل ويقول ما دخلي يخطب ولا ما غالي ما كله في الحالتين يصبح. قال رحمه الله: إنما اشترط التصريح بالإجابة وإن كان النهي مطلقا لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فإنها قالت: خطبني أبو جهل ومعاوية فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها مع ذلك الإسامة. والقول بأن يعني الشأن هذا أنها لم توافق، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على إسامة لأنها لم ترضى هذا ولا هذا، فهذه السورة تسألت عنها بالذات. قال: والقول بأنه يحتمل أنه لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر، وأنه صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة لأنه خطب لا أنه خطب، خلاف الظاهر. وقوله أخيه أي في الدين، ومفهومه أنه لو كان غير أخ كأن يكون كافرا فلا يحرم، وحيث تكون المرأة كتابية وكان يستجد نكاحها، وبه قال الأوزاعي وقال غيره أيضا تحرم على خطبة الكافر. والحديث خرج التقييد فيه مخرج الغالب والاعتبار بمفهومه. إيش الآن؟ كان يكون كافر قوله أخيه أي في الدين، مفهومه أن لو كان غير أخ كان يكون كافر فلا يحرم خطبة له، وحيث يكون تكون المرأة كتابية وكان يستجيد نكاحه، وبه قال الأوزاعي وقال غيره أيضا تحرم على خطبة الكافر. الحديث خرج مخرج الغالب فالاعتبار هذا القول هو الصواب، لأن الإسلام دين العدالة، فكما أنه أيضا لا يظلم المسلم لا يظلم الكافر، فلا يعني حتى نظير ذلك في الشفعة، حتى شفعة الكافر معتبرة حتى لا يحصل له ظلم. هذا هو الصواب الأخير الذي هو قال غيره أيضا، يعني غيره القائل بهذا الجمهور. ومن باب الآخر ما ذكرنا أيضا ديننا دين الحق، لا تظلمون ولا تظلمون، لا نستجيز ظلم الكافرين، فكما أنه لا يجوز ظلم المسلم بأن تخطب على خطبة فلا ظلم الكافر. قال الخامسة وكلمة أخيه خرجت مخرج الغالب. قال الخامسة قوله: ولا تسأل المرأة، يروى مرفوعا ومجزوما وعليه بكسر اللام لالتقاء السافنين، والمراد أن المرأة الأجنبية لا تسأل الرجل أن يطلق امرأته وينكحها ويصير ما هو لها من النفقة والعشرة لها، ويصير ما هو لها من النفقة والعشرة لها وعبر عن ذلك بإكفاء لما في الصحفة من باب التنزيل، كأنما ذكر لما كان معدا لزوجة فهو بحكم ما قد جمعته في الصحفة لتنتفع به، فإذا ذهب عنها فكأنما قد كفئ في الصحفة وخرج ذلك عنها، فعبر عن ذلك المجموع المركب بالمركب للشبه بينهما. يعني المقصود هو كناية عن محاولتها لإزالة النعمة عليها من عشرتها ونفقتها، فمعناه كفأت ما في صحتها، محاولتها لإزالة النعمة التي هي فيها، فإن المرأة العشرة تعتبر نعمة عليها، وكذلك الرعاية والكفاية. فإذا اشترطت امرأة أخرى أنها لا تتزوج إلى الثاني إلا أن يطلق الأول، فهي في هذه الحال تريد تكفى عليها عنها ما هي فيه من النعمة، هذا معناه، وهو شرط باطل على الصحيح ولا يعتبر، حتى وإن التزمه لا يلتزمه، لا يلتزمه من أول يوم، ما يجوز له أن يرضى به لأنه رضا بباطل، وإن التزمه فالفتوى الصحيحة أنه ليس بنافذ، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا كثير يحصل. Merci.